الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بدلالة المفهوم. تهينا في اللقاء السابق من بعض مسائل هذا المبحث، وأهمها ذكر تعريفه وحجيته وبعض أنواعه، ومنها الحصر بالنفي والإثبات والحصر بإنما. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك درجات دليل الخطاب. مقصود هنا كلامه الذي أشرت إليه الآن، وهذا الذي سيذكر درجات دليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة. في المسائل الأولى أو الأوليين اللتين ذكرهما وقال إن فيهما بعض خلاف لبعض أهل العلم بناء على نفيهم بمفهوم المخالفة، ذكر نوعين من أنواع مفهوم المخالفة لكنه من أقواها أو هو أقواها، وهو الحصر بإنما والحصر بالنفي والإثبات. وذكرهما على سبيل أنهما مما فيه خلاف، والأصح والأقوى أنهما من باب الدلالة اللفظية وحجيته ظاهرة. وبعض أهل العلم كالإمام الغزالي يذكرها في درجات دليل الخطاب، ولهذا غزالي بن المستصفى الذي تبعه صاحب الروضة التي هي أصل هذا المختصر في كثير من مباحث هذا العلم، وفي حتى في تبويبه وتصنيفه إلى حد كبير، الشيخ الغزالي ذكر درجات الخطاب ثمان، ومنها هذه الست درجات، وأضاف إليها وذكر معها الحصر بإنما والحصر بالنفي والإثبات. الشيخ الموفق ذكر أنها ست درجات، وخالف المصنف أو خالف الغزالي في ترتيبها. ومسألة الترتيب أو الذكر لا تفرق كثيرا، والأهم هو مدى قوة دلالة هذه الدرجات على الحكم ومدى قوة الاختلاف فيها وضعفها. فقال الشيخ هنا درجات دليل الخطاب، أما درجات دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، بعد أن ذكر في حجيته وفي ما تعلق بذلك المخالفة، درجاته من حيث قوته وضعف، قوة دلالته وضعفها أو وضعفها، والخلاف الذي حصل فيها بين أهل العلم. قال أما درجات دليل الخطاب فست، يعني ست درجات. نعم في إنما أشرنا إليه وذكر يعني ثم نعم وعمل منه لحظة الكلام هنا كذا، وقيل لأن المحكوم به يجب أن يكون مساوي للمحكوم عليه أو عمل منه لا أخص، فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة. هذا يعني مسألة في مسألة الحصر بالمبتدا والخبر. نعم فأين السؤال؟ جواب الشيخ أنا أبرز عليه أخذناه عموما في إنما نعم نعم أن ما لها أقسام كثيرة، فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم. نعم أنهم قالوا، ماذا قالوا في إنما؟ قالوا إن للإثبات وما للنفي، فأفادا مجتمعين ما أفادا مفردين، وهو إثبات المذكور ونفي ما عدا. وأيضا استدلوا بفهم ابن عباس ذلك في قوله إنما الربات في النسية هو عربي فصيح. جواب على هذا الأول، على الأول وهي أن إن للإثبات وما للنفي، قال إن ما لها أقسام كثيرة، يعني ما كلمة ما في اللغة موضوعة لمعاني متعددة، منها النفي ومنها الاستفهام ومنها الموصولة، وغيرها. فيقول أنتم حصرتموها في واحد من معانيها الموضوع له. قلت بأن ما للإثبات وإن للنفي وإن للإثبات فإذا اجتمع أديا المعنى الذي يعني أردتموه وهو أنهما للنفي والإثبات حصر ما ورد في سياقهما. يقول قولكم إنما للنفي هذا لا غير مسلم بل هي موضوعة لعدة معاني، وتحديدكم هذا المعنى وهو النفي من بين هذه المعاني تحدث. هذا هو يعني الجواب على الأول، لا يعني على الاستدلال الأول. لكن أجاب بجواب آخر بعد هذا، ولكن الكلام على أن ما من معانيها نعم من معانيها النفي، ولما دخلت مع إن التي للإثبات تعين هذا المعنى ماشي. نعم. تعين هذا المعنى يعني أو ظهر هذا المعنى وهو النفي، فإنما يعني بتركيبها أفادت معنى على قول على قول القائلين بأن هذا الجسم. هذا الجواب، الجواب على الجواب. نعم. يعني الجواب يقول إنما أصلا أو الاعتراف يعني هو ساقه في سياق الجواب أن ما يعني الأولون الذين قالوا بأنها للنفي والإثبات، يعني ما للنفي وإن للإثبات، قالوا إن ما للنفي وإن للإثبات، فأفاد مجتمعين ما أفاده منفردين، تبقى ما على إفادتها وإن على نفيها. فإذا قال إنما الولاء لمن أعتى فيكون لا في هذه الجملة إثبات ونفي، إثبات ونفي. فالإثبات إثبات الولاء لمن أعتف، والنفي لمن لم يعتف. هذا معنى، وهذا استفيد هذا المعنى من تركيب إن التي هي للإثبات مع ما التي هي للنفي. المخالف يجيب على هذا ويقول إن تحديدكم معنى من معاني ما التي هي موضوعة لمعاني متعددة هذا تحكم، هذا تحكم. ما الجواب عليه؟ من الأجوبة عليه أنها عندما جاءت مع مثبت في سياق حصر تعين أو ظهر هذا المعنى الذي هو أحد معانيها. نعم، الذي هو أحد معانيها، ولهذا يعني أجاب الشيخ أو الشيخ أجاب بأجوبة أخرى، والشيخ في الأول مال إلى أنها يعني إلى أنها لتركيب الحصر، ثم بعد ذلك في شرحه قال إن استثمالها استعمال إنما هذه المركبة بعد يعني مركبة من إن وما استعمالها في اللغة العربية إنما هو الحصر، والحصر هذه فائدة لابد أن نتذكرها في مسألة إنما. الحصر في إنما لا يعني أنه الحصر عن كل شيء، إنما الحصر في سياق ما ورد فيه الكلام، المعنى الذي ورد فيه في هذه السياق. عندما الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه قل إنما أنا بشر مثل، يعني المعنى العام يعني الحصر أنه حصر يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشرية فقط، فقط هو مرسل وهو يعني له صفات أخرى متعددة عليه الصلاة والسلام، فليس معنى حصره في البشرية فقط ونفي كل صفات أخرى، لا، وإنما جاء هذا الحصر في سياق جوابهم عن طلب أن يطلبوا منهم معجزات أو أشياء لا يعني لا يأتي بها إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك. فقال لهم ذكر هذه الصفة المتميزة الخاصة التي معناها أن ما تطلبونه غير يعني وارد ولا يمكن أن يكون، فأنا إنما أنا بشر منكم. كذلك قوله تعالى إنما أنت نذير وعليه الصلاة والسلام نذير وبشير، فهو نذير للكافر، إنما أنت نذير يعني للكافر، وهو بشير للمؤمنين، وهكذا. فإنما تفيد الحصر في مسيحة للدلالة على الحصر، وليس معناها أنها للحصر مطلقا حتى يرد قول من يقول قد وردت لغير الحصر، لا، هي لا ترد إلى الحصر لكن في سياق. نعم. درجات دليل الخطاب التي ذكرها الشيخ قال هي ست، أولاها مد الحكم إلى غاية. ننبه هنا أن الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى ذكر هذه الدرجات ورتبها حسب قوتها بعد أن انتهى من مسألة الحصر بالنفي والإثبات وبإنما، فهذه مرتبة عندهم حسب قوتها، فالأولى هي الأقوى وبعدها التي بعدها وهكذا. الغزالي في المستصفى رتبها حسب وعدها، وبدأ بالأضعف، بدأ بمفهوم اللقب ثم مفهوم العدد ثم مفهوم كذا إلى يعني رتبها حسب وعدها. فهنا ترتيب الشيخ حسب قوتها في الدلالة على نفي الحكم عن معدك لا على معناه، وهو إثبات نقيض الحكم المسكوت في المنطوق بالمسكوت عنه. قال الأولى مد الحكم إلى غاية حتى أو إلى، مد الحكم إلى غاية يعني عندما يتكلم المتكلم، هو يتكلم الآن يقول في الأحكام، يعني عندما يأتي النص الشرعي مبين الحكم ومبينا يعني محددا وقته بغاية معينة، وقته أو عمل العمل به بغاية معينة. الغاية في اللغة في إيش؟ الغاية في اللغة نهاية الشيء، وحرف الغاية يعني نهاية الشيء، يعني منتهى الشيء، منتهى الشيء وحد، يعني غاية هي حد الشيء ومنتهى غايته كذا، يعني حده ومنتهى. ولها في اللغة لفظ معين يدل عليها، هي ماذا؟ حتى وإذا، هذه هي الحروف الموضوعة لها لهذا المعنى أو لهذا المعنى وهو الغاية. وقد يأتي التعبير عن الغاية بعبارة غير يعني إلى وحتى، أريدك أن تعمل لي هذا الشيء يعني خلال 4 ساعات مثلا، هذا تعبير يبين المدة لكن ليس باللفظ الموضوع له هو إلى وحتى. إذن الغاية هي حد الشيء ومنتهى، واللفظ الموضوع له لها لهذا المعنى هو إلى وحتى. فإذا جاء لفظ إلى وحتى في حكم نص شرعي يتعلق بالحكم بين دل على أن هذا الحكم يمتد إلى ما ذكر بعد إلى، أو ما ذكر بعد حتى، ثم ما بعدها مذكور بعد إلى أو بعد حتى هل يدخل في المغير أو لا يدخل فيه، هذا هو مشأة الخلاف في هذه المسألة. فالشيخ يقول الغاية أو الأول من درجات دليل الخطاب مد الحكم إلى غاية حتى أو إلى، اللي هو حرف أو أداة الغاية حتى أو إلى. وأمثل أمثل قال كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في آية الطلاق، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بعد أن ذكر الطلاق مرة ثانية إمساكه بالمعروف إلى قوله فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له، هذا حكم يعني تحرم على من طلقها ثلاثا إذا طلقها الطلقة الثالثة أبدا أو بغاية. قال لا، هناك حتى تنكح زوجا غيره، إذن فقبل أن تنكح زوجا غيره لا تحل له. طيب وإذا نكح زوجا غيره ما الحكم؟ تحل أو لا تحل؟ تحل. الجمهور يقول تحل ودليلها هذا، والمخالفون يقولون تحل بعد نكح زوجا غيره، لكن ليس هذا هو الدليل، بل يعني ما جاء ما يأكله من السنة فهنا قوله حتى تنكح زوجا غيره دلالة فيه دلالة على أن الحكم حكم من طلق زوجته ثلاثا فإنها تحرم عليه ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكح زوجا غيره وطلقها طبعا وفارقها بأي نوع من أنواع الفرقة عندئذ تحل. فقوله حتى تنكح زوجا غيره هذا بيان حد للتحريم. طيب إذا حصل وجاء هذا الحد وهو المنتهى والغاية حصل بعد ذلك ما الحكم؟ قالوا الجمهور يقولون بعد هذا أن الحكم هو أنها تكون حلالا له بناء على دلالة مفهوم المخالفة. ثم قال ومن أمثلة ذلك ثم أتم الصيام إلى الليل، وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا إباحة. ثم أتم الصيام، هذا جاك إلزام وحظر عن الأكل والشرب. ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل مفاده ودلالته أنه يجب الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب وفي الليل يجب الصوم؟ يشرع الصوم بنية أنه صوم مفروض؟ لا، قال إلى الليل. طبعا هي مسألة هناك ستأتينا أو سبق لي أتتنا مسألة إمساك جزء من الليل لا لعينه، بل لأنه لا يتم الواجب إلا به، لكن ليس مطلوبا لعينه، إنما هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. قال لك ثم أتم الصيام إلى الليل فيفيدان، يعني الآية ثان آية الطلاق وآية الصيام فيفيدان حكم ما بعد الغاية بخلاف، يعني يفيدان أن حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فما قبل الغاية في آية الصيام هو إيش؟ جواز الأكل والشرب، وما بعدها هو الامتناع، عفوا لا فأتم ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قبل الغاية أتم الصيام هو الإمساك، وما بعدها هو جواز أو حل الأكل والشرب. في آية النكاح في آية الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، فحتى يعني لا تحل له، يعني الحكم بحرمة نكاح المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تنكح. بعد حتى بعد ما يحصل الذي ذكر بعد هذه الأداة أنه يختلف الحكم فيكون جواز النكاح. قال ما الدليل على هذا؟ يعني هذا هو يعني هذه الدرجة، مد الحكم إلى غايته يفيد أن حكم ما بعد الغاية ضد أو نقيض ما قبلها. طيب والمثال ذكره، ذكر إلى وحتى، ما الدليل على أن هذه الصيغة تدل هذا المدلول وتفيد هذا الحكم؟ قال لك بدليل عدم حسن الاستفهام، بدليل عدم حسن الاستفهام، يعني في حسن الاستفهام لغة، حسنه يعني هذا يقول الأصوليون اللغويون تصويره، هل يسوغ له أن يسأل إذا قيل له، إذا قيل لشخص يعني مثلا أعطني أو قم يا فلان، قم يا فلان، ما يحسب منه أن يقول أقوم الآن أو غد أو بعد أو غدا أو بعد ساعة، قم يعني حصل القيام. فإذا كان الآن يقولون هذا ما يستحسن منه لأنه نوع إما من عدم الاهتمام بالأمر أو من عدم الفهم. فإن صح الاستفهام عن ما نطق به المتكلم دل ذلك على جوازه، وإن لم يحسن الاستفهام ويصح دل ذلك على عدم جوازه وعلى عدم مبنيته. يقول هنا إن مد الحكم إلى غاية إثبات خلاف أو نفي الحكم المنطوق به للمسؤول، هذا دليله أنه لا يحسن السؤال عنه، لا يحسن السؤال عنه بعد سماع اللفظ، لأنه مفهوم بداهة، مفهوم بداهة من مجرد النطق باللفظ مفهوم. عندما يقول الله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني ما يحسن أن يأتي سائل ويسأل يقول وإذا نكح زوجا غيره فما الحكم، وإذا نكح زوجا غيره فما هو الحكم؟ يقول لك لأن هذا واضح منه، إذا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، إذن فإذا نكح زوجا غيره حل. وكذلك ثم أتم الصيام إلى الليل، ما يحسن من واحد يفهم العربية أن يسمع إذا سمع هذا يقول طيب وإذا حل الليل أيجوز أن أشرب وآكل وأشرب؟ لا، لأن اللفظ دل عليه وإن لم يكن بنطقه بل بمعنى، وهنا لا يحسن أن يأتي ويقول إذا قال الله ثم أتم الصيام إلى الليل يأتي سائل ويسأل طيب وفي الليل آكل ولا بآكل؟ لا، هذا السؤال يقول لا يحسن لغة لأنه يعتبر حي أو يعتبر عدم فهم اللغة العربية. قال بدليل عدم حسن الاستفهام نحو فإنك حت أو جاء الليل، هل يعني مجحف؟ لا، هذا السؤال لا يحسن. قال وأيضا إن إلى وحتى، ولم يذكره لكن هذا أيضا من دلالة إن إلى وحتى موضوعة للغاية، يعني الغاية والمنتهى والحد، هي موضوع لغة لذلك. فإذا وصلت إلى الغاية والحد، حد الشيء لا يتصور أن يكون حد الشيء متجاوزا له، وفي المحسوسات يعني حد هذا يعني الكرسي أو كذا من كذا إلى كذا، ما بينهما لا يمكن أن يكون كرسي، فضع إذا قيل لك أو حد هذا البساط من كذا إلى كذا، يعني ما فاده أنه ما دام حدد يعني ذكر حدا أوله وآخره فلا يتصور أن يكون له أول قبل أوله ولا آخر بعد النهاية. فيقول الغاية أو حرف الغاية إلى وحدة موضوعة على أن يعني ببيان الغاية، وغاية شيء منتهى يعني منقطع، فإذا وصل إلى منتهى لا يتصور أن يكون إلا ضد، لا يكون موجود إلا ضد. نعم. قال المخالفون قالوا حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتداء، حكم ما بعد إلى وحتى ليس هو نقيض حكم ما قبلها، بل هو بل حكمها حكم ما قبل ابتداء ذكرها، لأنه مسكوت عنه، لأنه مسكوت عنه. حكم ما قبلها حكم ما يعني إيش الحكم الذي بما بعدها، يقول له ليس له نقيض حكم ما قبلها، بل له نقيض له حكم ما قبل الابتدائية. وضد الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام هذا أمر بإتمام الصيام بالإمساك إلى الليل، إلى الليل يعني الليل الذي هو بعد غروب الشمس. يقولون هذا الليل مسكوت عنه، قال المأمور به هو إتمام الصيام إلى الليل، وأما الليل فهو مسكوت عنه، ما قال صوموا أو لا تصوموا، أمسكوا أو لا تمسكوا، فيكون حكمه حكم ما قبل ذلك الذي ذكر قبل إلا، قبل إلا قال أتموا الصيام، أتموا الصيام تمام، أتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل هذا أمر. قبل أن يقول أتموا الصيام إلى الليل ما حكم الصيام؟ قبل أن يقول أتموا الصيام إلى الليل ما حكم الصيام؟ ما حكمه؟ غير واجب، غير واجب، يعني الإمساك غير لازم، لا لا يلزم الإمساك إلا بأمر الشرع، ودليل الشرع قال أتموا الصيام إلى الليل، ها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ثم الخيط الأسود من الفجر ثم إذا طلع الفجر أتموا الصيام إلى الليل. إذا جاءنا أمر بإكمال بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر الطعام من الفجر إلى الليل، طيب ثم يعني ما بعد إلى وهو الليل ما حكمه؟ هل نطق بحكمه وقال لا تأكلوا ولا تشربوا أو كلوا واشربوا؟ قال لا لم نطق، إذا مسكوت عنه، وما دام مسكوت عنه فحكمه حكم ما قبل يعني حكم قبل أن يتكلم به بالزيادة. ما هو البراءة الأصلية؟ النفي الأصلي، العدم الأصلي، إذا لا يجب أصلا، لا يجب أصلا. كذلك في مسألة الآية الثانية لا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الأصل في الزوجة التي هي زوجته الأصل فيها أنها تعود إليه، ثم لما قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذا حضرها حضر نكاحها حتى تنكح زوجا، طيب فإن نكح زوجا غيره تعود إلى ما كانت عليه قبل الحضر، تعود إليها لما كانت قبل الحضر. يقول هو مسكوت عنه، هنا مسكوت عنه ما حكم عليه بحكم، ننظر حالها قبل الحضر به، قبل الحضر ما هو فنطبقه عليه، إن كان حضرا فحضر وإن كان إباحة فإباحة. فيقول هؤلاء حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها، لماذا؟ لأنه مسكوت عنه، وهذه قاعدة مستمرة عند النافين لمفهوم المخالفة، الحنفية هم منصورون بذلك، يعني يرد عليهم ويقولوا طيب في مسائل كثيرة اتفقنا وإياكم في مسائل فروع على أن حكمها واحد، نحن وإياكم نحكم فيها بحكم واحد، يعني إما بالنفي وإما بالإثبات. يقول نعم نحن اتفقنا على حكم المسائل الفرعية، لكن دليلنا غير دليلكم، دليلنا فيها يعني لم نوجب الحكم، لم نوجب الشيء لأنه لم يجب أصلا برفع البراءة الأصلية، وأنتم لم توجبوه للنفي، وأوجبنا الحكم في مسائل لأنه واجب قبل ما يأتي أن يأتي دليل مفهوم المخالفة، يعني في سياق صيغة مفهوم المخالفة لا حكم للمسكوت، لا حكم للمسكوت، ويعاد يرجع فيه إلى ما قبل التكلم بالجملة التي فيها مفهوم مخالفة، إن كان إجابة فإجابة وإن كان نفيا فنفي. يقول ذلك، يقول نحن الله أوجب الإمساك من طلوع الفجر إلى الليل، الأصل أنه لا يجب الإمساك، ما عندنا حكم شرعي لا نعرفه إلا من الشرع، جاء الشرع وقال أتم الصيام صوموا من الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس، يعني نقلنا من البراءة الأصلية من العدم الأصلي من عدم وجوب الصيام إلى وجوب الصيام في هذا الوقت، طيب انتهى حدده بحد إلى الليل، طيب والليل ما حكمه؟ الجمهور يقولون إن نأخذ من هذه الدلالة على أنه على أن الليل لا يجوز أو لا يجب صيامه من دلالة النص، من دلالة مفهوم المخالفة. والحنفية ومن معهم يقولون الليل لا يجب صيامه، لكن ليس من دلالة مفهوم المخالفة بل من النفي الأصل، من البراءة، البراءة لأنه مذكور في الآية، لأنه مذكور. نعم. طبعا هذا معنى ما ذكر الشيخ عليه جواب، قالوا أنه مسكوت عنه في هذه العلامات قبل الإسلام، والجواب هو متقدم هناك، وهو أن ذكر الشيء مع وصف أو مع غاية لا بد أن يكون له معنى، لا بد أن يكون له معنى، يعني ما حدد الشيء المتكلم بغاية إلا ويقصد إثبات ونفي، إلا يعني يقصد معنى، يقصد معنى معين لذكر هذا اللفظ الزائد، وإلا ما في منه يعني من كلامه فائدة. والكلام العربي أو المتكلم إذا تكلم لابد أن يكون لكلامه فائدة مقصودة، فإن لم يكن له فائدة مقصودة يكون عبثا وعيا. فيقول مثلا يعني لو كان قال له صم النهار، ها صم النهار فقط، مقصود مفهومه هو، ما نقول مفهومه، لكن هل يفهم منه عدم صيام الليل؟ ها؟ ولا يفهم منه السكوت؟ يفهم منه السكوت. يجوز أن يكون يأمره بصيام النهار الليل، ويجوز أن لا يأمره. فلو كان يقصد هذا المعنى كان قال صوم النهار وسكت. لكن عندما قال أتم الصيام إلى الليل وذكر الغاية، ها؟ واختارها من بين سائر الألفاظ الموضوعة لمعاني، دلك على أنه يريد معنى آخر، وهو أن الليل لا يشرع صيامه بنية عنه فقط. ها؟ ها؟ نعم. الدرجة الثانية، قال الثانية مثلا ما تعرض لمسألة، هل يعني هذه في مباحث حروف المعاني، يعني إذا إلى الليل هل يدخل ما بعد، يعني ما ذكر بعد إلا يعني جزء منه أو لا يدخل، يعني الغاية هل هي من ما ذكر بعد إلى، أو ما بعد إلى هو المنتهى فلا يدخل. مثلا فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة وصلوا أيديكم إلى المرافق وكذا، حتى في هذه الآية إلى الليل ونحو ذلك، يعني من ناحية جزء أو شيء من المذكور بعد إلى يدخل حتى يختبط هو الغاية منها. فيها كلام وتفصيل للفقهاء، يعني يختلف بين المحسوس وغير المحسوس والمعنى وغير المعنى، ويترتب عليه أحكام أخرى. إذا قال له مثلا جئتك هذه الدار من كذا إلى كذا، فهل المبتدا يذهب الذي بدأ به والمنتهى، أو بعتك هذا البستان من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فتدخل الشجرة الأخيرة أو تدخل الأولى، يعني خلافه في يعني المبتدا. إنما بعد الاتفاق على أن هذا هو الغاية، ما بعد الغاية، ما بعد الغاية، يعني ما حكمه؟ بالتأكيد حكمه مخالف، لكن هل مخالفة تأتي من دلالة اللفظ أو تأتي من دليل آخر، النفي الأصلي أو دليل ما؟ نعم. قال الثانية، طبعا من الأمثلة لهذه المسألة، ولا تقربوهن حتى يذكر مسألون عن المحيض تبقوا أدم، تعتبر النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يذكرن كذلك، يعني أنه منهي عن ذلك وبعده جائز، طبعا بشرط لما تفكرت إذا تطهرن. المسألة أو الدرجة الثانية، قال لك تعليق الحكم على شرط، تعليق الحكم على شرط. أول الشرط المقصود به هنا الشرط اللغوي، الشرط في اللغة إذا سبق معنا هناك في أنواع الحكم الوضعي، وأن الشرط في اللغة في العلامة، وفي الشرط يعني شرط أو شرط من علامة، وفي الاصطلاح عند الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم، الشرط. لكن هو يقصد هنا الشرط اللغوي. إيش الشرط اللغوي؟ هو تعليق الشيء أو تعليق المتكلم الأمر أو الفعل بحرف بشرط بحرف إن أو إحدى أخواته. إن جاء زيد أكرمتك، إن طلعت الشيء إن مثلا فعلت كذا فلك كذا، إن دخلت الدار فأنت طالب إلى آخره. فالمقصود به هنا الشرط إيش؟ اللغوي، لأن الشرط إما عقلي وإما عادي وإما شرعي، فالمقصود به هنا الشرط اللغوي. والشرط الشرعي، يعني إذا كنا الشرط الشرعي، شرط الشرعي في غالبا أو نقول دائما إنما يأتي بصيغة نصية لفظية يعني بصيغة لغوية، لكن قد يأتي بإن وأخواتها أو يأتي بصيغة معينة يعني يشترط عليكم كذا لا صلاة لحائض إلا بخمار ونحو ذلك. لكن المقصود هنا إيش؟ الشرط اللغوي، يعني تعليق الفعل نفيا أو إثباتا بحرف من حروف الشرط، يقول تعليق الحكم على شرط، يعني المقصود به بفعل شرط لغوي نحو فإن كنا ولاة حمل فأمثل. هذا مثال ذكره في آية كريمة لبيان حكم شرعي، وهو إيش؟ النفقة على المطلقة، نفقة المطلقة، يعني علق وجوب الإنفاق عليها بالحمل. فإن كنا ولاة حمل فأمثل، يقول يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل، طاهر هو كذلك. فإن وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم. طيب وإن لم يكن ولاة حمل لا تجب النفق عليهن. هذا مفهوم الآية، يعني يقول أنكره قومي. طبعا هذا الخلاف في مسألة الشرع، حتى يرى أنفقوا عليهن حتى يرى حملهن، إلا مستثنى من قوله والوالدات يرضعن أولادهم، إذا أرضعت يجب عليها النفقة بسبب الإرضاع. هذا الخلاف. أولا نتصوره، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليه، يعني يتجب النفقة على ذات الحمل حتى تضع. طبعا فيه خلاف، فيه خلاف بين الفقهاء بناء على الاختلاف هذه الآية وبناء على اختلاف الأحاديث التي وردت، حديث فاطمة بنت قيس وغيرها، يعني المرأة في حال عدتها هل يجب رفقتها وسكنها أو يجب لها النفقة وسكنها أو لا، تجب خلاف بين أهل العلم. لكن نحن هنا في الدلالة في هذه، هل الآية تدل على هذا أو لا؟ قال لك فإن كنا ولا تحمل فأنفقوه عليهن حتى يضعن حملهن، مفهومه أنه إن لم يكن ولا تحمل فلا نفقة، وهذا ما استدل به القائلون بمنع النفقة. الشيخ الفرافي ذكر في هذه مسألة التعليق على الشرط، قال هناك للشرط وهي إن وأخواتها مع المشروط أو في يعني عملها في المشروط له أربعة أحوال، يعني أو أربعة يعني حالات ذكرها الشيخ الشرطي. قال ارتباطها إما مثلا قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، ارتباط الطلاق بدخول الدار هذا لا خلاف فيه، إن دخلت الدار فأنت طالق لا خلاف بين أهل اللغة وبين الأصوليين على أنه ربط حصول الطلاق بدخول الدار، هذا ارتباطه به من حيث الظاهر نعم لا خلاف فيه. قال أيضا وارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول، أنها إذا لم تدخل فلا تطلق، وهذا أيضا محل اتفاق. قال كذلك دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول، لفظ التعليق إن دخلت فأنت طالق، هذا التعليق حاصل، يعني دلالة اللفظ والصيغة حاصلة بأنه علق شيئا على شيء، هذا أيضا حاصل. هذه ثلاثة ارتباطات أو ثلاث دلالات في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. يقول هذه الاحتمالات الثلاثة أو هذه الدلالات الثلاثة أو هذا التعلق كله محل اتفاق، أنها إن دخلت طلقت، وإن لم تدخل يعني وإن لم تدخل يعني اللفظ دل على تعلق أنه عدم دخولها لعدم الطلاق، أو عدم الطلاق بعدم دخولها، يعني وأن العلاقة والتعلق بين الاثنين بين الدخول والطلاق في كلام المتكلم، هذه كلها موجودة في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق ولا خلاف فيها. يبقى الخلاف في ماذا؟ قالوا الحالة الرابعة دلالة لفظ الطلاق على ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول، دلالة لفظ الطلاق إن دخلت الدار فأنت طالق على ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول أو دلالة لفظ الشرط، هل النافي لوقوع الطلاق عند عدم الدخول هو لفظ إن دخلت الدار فأنت طالق، أو عدم الكلام به والسكوت عنه؟ يقول العلاقة موجودة أنها إذا لم تدخل فلا تدخل، نعم هذا صحيح، لكن هل الدال على ذلك هو قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مفهومه يعني أن طالق، أو الدال عليه شيء آخر؟ يقول هذا هو محل الخلاف. فالقائلون بالمفهوم يقولون دلالة مفهومة من اللفظ، فلما علق الطلاق بالدخول ولم يحصل الدخول دل ذلك على أنه أراد أنها إذا لم تدخل أراد ذلك وقد دلت عليه إشارة عبارته أو نص كلامه بمفهومه المخالف. والمخالفون لهم يقولون علق الطلاق بالدخول فإذا دخلت طلقا، ولكنه لم يعلق عدم الطلاق بعدم الدخول، هذا لم يعلق عدم الطلاق بعدم الدخول، بل إذا لم تدخل يمكن أن يطلقها ويمكن أن لا يطلقها. سكت عن هذه الحالة، سكت عن هذه الحالة. وكونها لم تطلق إلى عندما لم تدخل لأنه مسكوت عنها، والأصل أنها ليست بطالقة، الأصل أنه لم يحصل عليها طلاق. هذا هو محل الخلاف. إذن فالخلاف في دلالة مثل هذه العبارة، هذا النص اللغوي، إن فعلت كذا فلك كذا، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء فلان أعطيته كذا، هل هذه الدلالة تدل على المنطوق أو على خلاف المسكوت كما دلت على المنطوق، أو إنها تدل على المنطوق فقط والمسكوت مسكوت عنه، ها؟ والمسكوت يعني الذي لم يتكلم به مسكوت عنه. ها شيخ، إن يعني إن دخلت الدار فأنت طالق، يفهم منها من عبارة ماذا يفهم السامع العربية؟ يفهم أنه علق طلاقها بدخول الدار. طيب لم تدخل الدار، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. طيب لا تطلق لأن الشرط منع طلاقها أو لأنها أصلا ما وقع عليها طلاق؟ لأنه يقول لك الأصل أنها ما وقع عليها طلاق، وقع شيء معلق على شرط والشرط ما تحقق، ما تحقق. إذن فالدلالة على عدم دخول يعني وقوع الطلاق ليس من مفهوم المخالفة بقوله إن دخلت الدار، بل من النفي الأصلي من السكوت أنه مسكوت عنه. هو أعطى حكما لحالة واحدة الذي يقول منه، هو أعطى حكم لحالة واحدة وهي قوله، وهو أنه قال لها إن دخلت الدار طلقه، علقه وصرح به. طيب ما دخلت الدار، هل أراد ويقول لك هو في حال عدم دخولها الدار نحن لا ندري هل أراد تطليقها أو لم يريد؟ لا بد من التعبير. هو لم يعبر بشيء، وإنما عبر عن إرادته بأنه سيطلقها إذا دخلت الدار، فإن دخلت طلق. طيب وإذا لم تدخل، هل العبارة تدل على أنه لا يريد تطليقها أو أنه يمكن ويمكن؟ قال هذا مسكوت عنه ويحتاج إلى لفظ آخر أو إلى دليل آخر. الجمهور يقولون لا، هذه صيغة موضوعة للشرط، ومعنى الشرط العدم عند العدم، معناه وقل يعني المشرعين يقولون يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. فإن دخلت الدار فأنت طالق، ايه يلزم من عدم، هو هنا عدم الشرط بمعنى انه يطلب منها الامتناع. فالشرط هنا شرط الحقيقة هو امتناعها عن دخول الدار، فيلزم من عدم امتناعها عدم وقوع الطلاق، يلزم من عدمه العدم. هذا هو حقيقة الشرط عند الجميع. فيقولون ما دام هذا الجمهور او القائلون بالمفهوم، وما دام حقيقة الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، وقد انعدم أو قد دلت الصيغة على عدمه، إذن يؤخذ بمفهومه وهو النفي. الشيخ يقول هذا يفيد انتفاء الإنفاق في الآية عند انتفاء الحمل، وأنكره قوم. هذا رأي الشيخ الذي اختاره عدد من الفقهاء، بل عدد كثير من الفقهاء. قال وأنكره قوم، يعني أنكروا هذا الاحتجاج، هذه الدلالة، وقالوا إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين. قوم من الفقهاء والأصوليين قالوا لا، دلالة الشرط على العدم أو على خلاف أو ضد المنطوق به هذه لا نأخذها من مفهوم المخالفة، لا نأخذها. ليش؟ لأن المفهوم المخالفة هو دلالة يعني إثبات نقيض، أنتم تقولون إثبات نقيض حكم المنطوق المسكوت. طيب وفي الشرط يجوز أن يشترط شرطين أو ثلاثة، ها؟ فبتخلف شرط لا يتحقق المقصود الذي تقوله، يقول لي جواز أن يعلقه على شرطين أو ثلاثة، يعني فيقول نحن ننكر هذا، التعليق بشرط لا يمنع تعليقه على شرطين. مثالنا الذي معنا، إن دخلت الدار فأنت طالق، ممكن أن يقول له إن دخلت الدار وشربت الماء وأخذت شيء فلاني فأنت فعلت. فإذا دخلت الدار هل تطلق؟ لا. إذا دخلت الدار ولم تشرب الماء داخلها أو شربت الماء أو أخذت شيء فلاني مثلا، إذا أخذت يعني حققت أو جابت بشرط واحد تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. طيب فما وأنتم تقولون إنه يلزم من عدم يعني العدم أو يفهم منه خلافه أو إثبات خلاف المنفوذ المذكور، يجوز أن يشترط شرطين أو أكثر، وإذا كان اشترط شرطين أكثر فبالاتفاق لا يقع المعلق إلا إذا تحققت الشروط كلها. وما دام يجوز يعني ولا يمتنع يمنع تعريفه بشرطين، فإذا الشرط لا يفيد إثبات نقيض حكم المنفوذ المذكور. رد هذا الذي رأيتموه فأنه قوي شوي، رد بأن الأصل عدم الثاني. الأصل في الكلام أنه تكلم بما يريد لإفصاحا، فقال له إن دخلت الدار فأنت طالب، ما عندنا شرط ثاني، ما لم يقل إن أكلت أو شربت أو كذا، ما قال، إلا ما قال إلا إن دخلت الدار. والأصل في الكلام أن نأخذ بالمنطوق بما أفصح عنه المتكلم، لا ننتظر نقول لعله يريد كذا ويقول كذا. الأصل عدم الشرط الثاني أو الثالث، وما دام الأصل عدمه ولم يذكره فنحن نعلق الحكم بماذا؟ بما ذكره، بما ذكره ما ذكره. هذا شيء. فقال الأصل عدم الثاني، فإذا ثبت الثاني اعتبرنا، إذا ثبت الثاني وذكره اعتبرنا، وصار المجموع من الشروط التي يذكرها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو مهما كانت كلها كلها بمعنى شرط واحد، يعني مجموعها كلها جزء شرط ومجموعها شرط واحد. ونحن نقول تعليق الحكم على الشرط سواء كان واحدا أو متعدد أو متعدد، فاعتراضكم لا يرد ولا يسلم. طيب الدرجة الثالثة من درجات مفهوم المخالفة تعقيب ذكر الاسم العام بصيغة خاصة في معرض الاسم في معرض الاستدراك. صح، تعقيب ذكر الاسم العام بصيغة خاصة في معرض الاستدراك والبيان. شوف بما هو موجود هكذا في سائر النسخة المختصر، حتى في نسخة المؤلف نفسه التي شرحها واستدركها هو، قال الصحيح في معرض الاستدراك والبيان. يعني نأتي على تفسير تعقيب ذكر الاسم العام بصيغة خاصة في معرض أو في معرض الاستدراك، نحو يعني المثال في الغنم السائمة الزكاة. هذا يعبر عنه بعض الأصوليين بماذا؟ بقولهم تعليق الحكم على صفة. لكن هنا هذا والذي بعده كلاهما فيه تعليق الحكم على صفة، بل وحتى النوع الثاني وبينها خلاف، بينها خلاف في حيث قوتها وضعفها، كلها تعليق الحكم على صفة، لكن من حيث قوة دلالته وعدمها مختلف. فهنا تعقيب ذكر الاسم العام، يعني يأتي باسم عام يشمل عدد من الأفراد ثم يعقبه بالصفة الخاصة، تراها صفة وليس صيغة، بصفة خاصة. صح هذه إذا كان عندك صيغة ولا بصفة؟ لا هي بصفة. تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة، يعقبه بصفة خاصة في معرض الاستدراك. وذكر المثال في الغنم السائمة زكاة. في الغنم، اسم الغنم هذا اسم عام، اسم جنس عام، يشمل كل فرد من أفراده، معنى الغنم قد تكون سائمة قد تكون معلوفة، فهذا اسم يشمل السائمة والمعلوفة كل فرد منها. قال ثم قال جاء بالصفة السائمة، يقول فذكر الصفة التي جاءت بعد الاسم العام كالاستدراك للعموم، فأنه قال أنا لا أريد من كلمة الغنم كل ما يطلق عليه الغنم، بل نوع منه وهو السائمة. فذكر الصفة التي تأتي بعد الاسم العام كالاستدراك لذلك العموم بدلال على أنه يريد بالعموم خصوص بعض الأفراد. هذا التعبير في هذه الصيغة سواء قال في الغنم السائمة أو في الإبل السائمة أو في يعني للناس المؤمنين منهم أجر عظيم أو نحو ذلك، هذا يقول لك. ومثلا ذكر مثال آخر، من باع نخلا من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع. لاحظ أين الاسم العام؟ نخلا. نخلا هذا اسم نكر جاء في سياق الشرط. ها من باع نخلا مؤبر، جاءت مؤبرا لتخرج نوع آخر، نوع آخر من نوعه يعني لتخصيصه. كذلك قوله في الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، لاحظ يأتينا المثال نفسه بطريقة أخرى، الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. يقول وإن كان وضع المثال هنا فيه نظر، لأن هذا المثال ليس لا ينطبق على ذكر اسم عام بصيغة خاصة. مثالنا الأول في الغنم السائمة الزكاة ومن باع نخلا، في الغنم استدرك وقال السائمة ليخرج غير السائمة، وفي قوله من باع نخلا استدرك وقال مؤبرا ليخرج غير المؤبر، ثم ذكر الحكم قال في الغنم السائمة الزكاة، وفي ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للباع. يقول مثل هذا التعبير، مثل هذه الصيغة تفيد بأن حكم المسكوت عنه بخلاف أو بعكس أو بضد حكم الغنم السائمة الزكاة، يعني المعروفة لا زكاة فيها. النخل المؤبر ثمرته للبائع، مسألة فقهية ظاهرة معروفة. أول كلمة مؤبر يعني ملقح، ملقح. فمن باع نخلا ملقح ثمرة هذا النخل لمن تكون؟ هل للبائع أو المشتري؟ إذا اختلف قال الشارح أو الشيخ القاضي المفتي كذا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، ثمرته للبائع. طيب ومن باع نخلا غير مؤبر، إذا جاء البائع يقول طيب النخل المبيع ثمرة البائع، لا، الرسول قال مؤبرا وهذا غير مؤبر، إذن هذا هو حكم آخر. يقول هذه الصيغة اسم عام ثم يأتي بعده وصف يخصص بعض أفراده، ثم يذكر الحكم يفيد بمنطوقه الحكم على المنطوق وبمفهومه المخالف ضد حكم المنطوق لذلك المسكوت عنه. ففي الغنم السائمة الزكاة، وجوب السائمة في السم، وجوب الزكاة في السائمة وعدم وجوبها في المعلومة. النخل المؤبر يكون للبائع وغير المؤبر إذا باعه يكون للمشتري غير البائع. يقول هذا التعبير يعني يدل على هذا المعنى. نعم. ثم أما مثاله الأي محق بنفسها من وليها والبكر، هذا في يعني في ما يظهر أنه لا يصلح مثالا لهذه المسألة، بل سيأتي في المسألة التي بعدها وهي تخصيص حكم وصف غير قار بالحكم، تخصيص حكم وصف غير قار بالحكم. إيش يعني؟ يقول أن يخصص الحكم لموصوف بوصف غير قار. الوصف غير القار يعني الوصف الذي يعني غير ثابت، بل يمكن يكون الآن يعني يكون في هذا ويكون في هذا، أو يكون فيه الآن ويكون فيه بعد خلاف. يعني مثل إيش؟ الثيب أحق بنفسها، يقول هذا حجة هو قول أكثر الشافعية إلى يعني كذلك خلاف التميمي وأكثر الفقهاء التميمي. هذه الصيغة أو هذه الصيغة ذكر فيها الحكم معلق على صفة. الأيم يمكن بهذا المعنى يمكن يكون صالح المثال، لكن في المثال الثاني تخصيص وصف غير قابل بالحكم نحو الثيب أحق بنفسها، وصف غير قابل، صح هذا المثال صحيح، الثيب أحق بنفسها من غير أن يذكر والبكر تستأذن. يعني لو ذكر فقط هذا الثيب، لأن المثال يعني المقارنة أو التخصيص يأتينا هو نفس في هذا المثال. تخصيص الحكم بوصف غير القار، قلنا الوصف غير القار إيش يعني؟ غير الملازم، يعني ممكن يكون في هذا وممكن يختلف عنه، يعني ممكن يكون مرة يعني المرأة تكون ثيبا وتكون بكرة، يعني تكون ثيبة وتكون بكرة، ولكن فعندما يقول الثيب هو أحد وصفي المرأة، أحد وصفي المرأة ما تزيد عليه، المرأة إما ثيب وإما بكرة في مسألة يعني في مسألة استئذانها في النكاح. الثيب أحق بنفسها، هذا يقول حجة على أن البكر، على أن البكر ليس أحق بنفسها بل لابد أن يتولى نكاحها وليمة، هذا هو المفهوم المقابل. فهنا علق الحكم على وصف غير ثابت غير لازم، بل هو يعني ممكن يكون وممكن يكون، يكون الآن ويكون يعني في بعد ذلك. فقال التيه، ما الفرق بين هذا المثال أو هذه الحالة والحالة الأولى؟ الحالة الأولى ذكر اسم عام يصلح لي لمتعدد، ثم جاء بصفة لتخرج بعض المتعدد. الغنم السائمة، الغنم اسم عام يشمل السائمة والمعلومة، ثم قال السائمة فيها الزكاة. لكن هنا قال الثيب، ذكر أحد الوصفين وعلق الحكم به، قال الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق إذا انفع، فذكر الحكم في أحقية الثيب بنفسها لأنها تتولى أمر النكاح أو أنها تستأمر ومعرفة الزواج الأخرى. ولم يذكر لفظا عاما يشملها ويشمل الذكر حتى نقول تكون مثل الأول، بل إذا كان للشيء وصفان وذك علق الحكم بأحد الوصفين أو أوصاف، لكن أوصاف ما يصلح إلا بنفيه عنها نعم، إذا كان للشيء وصفان متساويان وعلق الحكم بأحدها دل ذلك على نفيه عن الآخر. قوله ثيب وحق بنفسها مفهوم أن البكرة ليست حق بنفسها بل يتولاه وليها. نعم مفهوم ماشي. طيب لكن الشيخ هنا قال لك لما هذا أضعف شوي، ذهب أكثر الفقهاء المتكلمين إلى عدم اعتباره لأنه أضعف من الأول. لماذا؟ قال لاحتمال الغفلة عن الوصف المذكور، خلاف ما تقول احتمال الغفلة يعني المتكلم تكلم عن اللغة، اختلاف أن المتكلم عندما يقول الثيب حق بنفسها لا يخطر بباله حكم البكر ولا الكلام عن البكر، إنما يتكلم عن هذه المفروض هذه الصفة فذكر حكمها ولا يخطر بباله وليس في اللفظ دلالة عليه فذكر حكم ما نطق عليه. أما في الأول عندما يقول في الغنم الزكاة لو لم يذكر الصوم لكان قد شمل اللفظ نفسه، شمل المعروف والسائم، فلما ذكر الصفة بعد العموم كان ذكره للصفة بعد العموم دليل على إرادة التخصيص، إرادة التخصيص الاحتمال أن يكون قد أراده من اللفظ الأول. أما في المثال الثاني وهو أن يذكر أحد وصفي شيء ويذكر حكمه فيقول في هذه الحال ما ليس لدينا لفظ يدل على أنه أراد ذلك أو لم يريده، احتمال أنه غفل عنه يعني لم يخطر بباله فذكر حكم هذا الذي نطق به وسكت عن الآخر من غير أن يتعرض له بكلام. يقول هذا أضعف منه، وإن كان كلا الحالتين فيها تعليق حكم على وصف أو بوصف. النوع الخامس أو الدرجة الخامسة من درجات مفهوم المخالفة تخصيص نوع بحكم، تخصيص نوع بحكم. قال لا تحرم المصة ولا المصتان وليس الوضوء من القبرة والقبرتين، هذا كأنه فيه إشارة إلى حديث عائشة، لكن ما نوعه، ماذا يعبر عنه الرسوليون؟ يريد نوع، هو لا يقول لا يريد نوع إنما يقول عدد، عدد يعني يريد به مفهوم العدد. لا تحرم المصة ولا المصتان إطراع، وليس الوضوء من القطرة يعني من القطرة والقطرة يدل على مخالفة ما فوقه له. فعندما يقول لا تحرم المصة ولا المصتان مفهومه أن ما فوقها يحرم ولا ينقض النص، لا ليس الوضوء من القطرة والقطرتين يعني ما زاد على ذلك فيجب منه الوضوء، مفهوم مخالف. يقول هذا مفهوم العدل. أولا الحديث الذي ذكره بالنسبة يعني الوضوء الحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف لأن فيه راوي مطروح و يعني أدنى النجاسة أو أدنى الخارج من السبيلين موجب الوضوء على كلامه. لكننا هنا نريد، هو أراد أن يذكر مثالا ولا إشكال في المثال، هنا هذان المثالان لا تحرم المصة ولا المصتان يعني ما فوقه ما يحرم، ولا ليس الوضوء من القطر والقطرتين ما فوقه موجب. اسم العدد إما أن يكون اسم العدد إما أن يدل على أن ما هو أعلى منه أولى بالحكم، أو يدل على أن ما هو أدنى منه أولى بالحكم، أو يكون المسكوت عنه مساوي له. فما هو أعلى وما هو أدنى لا خلاف بين العلماء في أنه أولى بالحكم فيأخذ حكم. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم في الماء: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لا يميزه شيء، أو كما ورد في الرواية: إذا بلغ الماء قلتين. طيب إذا كان دون قلتين هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. لكن إذا كان فوق القلتين لا خلاف في أنه لا. إذا فله مفهومان: إذا كان فوق القلتين فلا خلاف في أنه لا يحمله، إذا كان دون القلتين قال هذا محتمل لأن يدخل، وهو هو محل الخلاف في مفهوم المخالفة. كذلك قوله نعم مفهوم العدد، هذا مفهوم العدد. كذلك قوله تعالى مثلا في مسألة تحديد حد الزنا: زنة وزن يجد كل واحد منهما 100 جلدة. يقول الشيخ كمثال افتراضي، كمثال، فهذا مثال افتراضي، يقول 90 و80 و50 إلى آخره داخلة في هذا من غير إشكال وغير خلاف، يعني فهي مطلوبة لأن المطلوب أعلى منها، فلا خلاف في أن يعني ما هو أدنى من العدد المطلوب فهو مطلوب، هو مطلوب. نعم هو مطلوب تحصيله، لكن ليس مطلوب الاقتصار عليه، مطلوب تحصيله نعم، لابد منه، لابد أن يأتي، لا يبلغ 100 إلا إذا تجاوز 90، تجاوز. يقول هذا من ضرورية من ضرورة دلالة الكلام، إذا فلا خلاف فيه ولا إشكال. إشكال في دلالة المفهوم في الزاهد، يعني إذا بنى يعني فجدوهم 80 جلد في القتل 80 جلد، وزالة الزاني فجد كل واحد منهما 100 جلد، زيادة على فوق ما فوق 100 من الآية. هل الآية تدل على منعه أو لا؟ تدل على منعه، تدل على منعه، بل هي تدل على منعه بالنص، لأنه نص في الكلام من أسرعه أن لا يقبل الاحتمال. 100 يعني 100، لا يزيد 101 ولا 100 إلا واحد، لا يقبل. ولهذا يقول الحنفية في هذه المسألة، يقولون إذا زاد على هذه 100 ولو من غير جنسه، ولو من غير جنسه كالتغريب وكذا، فهذا نسخ، نسخ وليس بيان، نسخ لابد أن يكون الدليل الذي أفاد الزيادة في درجة الدليل المفيد للأصل أو مساوي له. فإذا مفهوم العدد أحد درجات مفهوم المخالفة، وقال به كثير من الأصوليين، وخالف البعض وقالوا إنه على طريقة الحنفية يقول يدل على مخالفة ما فوقه ولو به، قال مالك وأبو داود المخالفون وبعض الشافعية قائلين به، خلافا لأكثرهم يعني أكثر الشافعية ولأبي حنيفة. فحنيفة على يعني الحنفية على مذهبه وقاعدة أن مفهوم المخالفة الذي تقولون مفهوم المخالفة مسكوت عنه ولا دلالة باللفظ عليه، فلا يعتبر الكلام دالا على ما سكت عنه، ما سكت عنه لا لم يتعرض له الكلام. السادسة والأخيرة في درجات مفهوم المخالفة: تخصيص اسم بحكم، هذا يسمى مفهوم اللقب، هذا تخصيص اسم بحكم، والحقيقة ليس هو كله مفهوم اللقب. الله أكبر.